طالعه حوالين الرقم الرئيسي يبقى ده واقع في الرينج. لو بعيد قوي ده عمره هيجي البوردر لاين. لو بعيد قوي يبقى تاني رينج. يعني مثلا ازاي؟ اول حاجه عندي البارامترز بتاعت الار بي سي، ثاني حاجه الواي بلس سيل، ثالث حاجه الجي. ايه البارامترز بتاع الار بي سي؟ ليميت واحد الهيموجلوبين كونسنتريشن، ليميت اثنين الار بي سي كاونت، ليميت ثلاثه الهيماتوكريت فاليو، نمرة أربعة المين كورباسكولار هيموجلوبين، نمرة خمسة المين كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن. هتلاقي وأنا بشرح الكلام كله خدتوها قبل كده، يعني كلام مش جديد. نمرة ستة المين كورباسكولار فوليوم، نمرة سبعة المين كورباسكولار دايمتر، نمرة ثمانية الريتيكولوسيتيك كاونت. نمرة تسعة شيب نمرة عشر الاسبوت التراجين. دول البارامتر، اول ثلاثة بارامتر دول اخوات. اخوات يعني ايه؟ يعني بيزيدوا مع بعض وبيقلوا مع بعض. يعني لو واحد فيهم زاد ما تقراش التانيين، التانيين زايدين 100%. لو واحد فيهم قل ما تقراش الباقيين، الباقيين قلوا 100%. يعني هتعامل معاهم ان هو بارامتر واحد. اي واحد فيهم زايد هتقول لي امال هم عاملين الثلاثه اللي هي بالصوره؟ هقول لك لان اكشن الثلاثة بيزيدوا مع بعض بيقلوا مع بعض بالنسبة للمستوى اللي عليه كله. إنما على مستويات تانية تخصصات تانية لا، ممكن الهيموجلوبين يبقى زايد والكاونت يقل. ممكن وهكذا، ممكن الهيموجلوبين دي يقل والكاونت يزيد. يعني باختصار بالنسبة اللي عليه كله بيتعامل معاهم على إنهم بارامتر واحد. خلاص؟ مين اللي بيتعامل معاهم على إنهم كذا بارامتر؟ بتوع الهيماتولوجي، مش بتوع البطن. بتوع البطن حتى الأساتذة بيتعاملوا على إنهم بارامتر واحد. الهيموجلوبين والكاونت والهيموجلوبين. من اول ثلاث نقط. المين كورباسكولار موجن والمين كورباسكولار موجن كونسنتريشن بنتعامل معاهم على انهم بارامتر واحد، مع انهم مش بارامتر واحد. ساعات المين كورباسكولار موجن يزيد والمين كورباسكولار موجن كونسنتريشن ثابت لان الخليه حجمها زاد. كميه زادت والخليه حجمها زاد فبتطلع كونسنتريشن مثلا. ومع ذلك بنتعامل معاهم بالنسبه للمستوى الطب مع انهم بارامتر واحد للتفصيل. المين كورباسكولار فوليوم والمين كورباسكولار دايمتر بنتعامل معاهم على انهم بارامتر واحد. يعني هما مش بارامتر واحد. الدايمتر غير الحجم. يعني في الفينوسايتوزيس مثلا الحجم بيزيد لكن الدايمتر بيقل. لكن في الموجب بالنسبه للليفل بتاع كونت مطلوب منك تشخصوه هو بارامتر واحد. يعني بختصر سبع بارامتر دول الى ثلاثه بس. احنا عايزين نسهل مساله رعايه الرزق. هنيجي على الريتيكولوسيت كاونت. ده لوحده الشيب، ده لوحده الجلوكوز فراجيلتي، ده لوحده الفيتاميناتشر. في بارامتر اسمه الكالر اندكس. الكالر اندكس ده اللي بيقولوا في الامتحان بيسقط او بيتهز. معرفش اقول لكم حاجه زي كده ولا لا. طب دي احسن حاجه بتتعمل زمان وانتهت. انما احنا ساعتين مصريين بتوع الحضاره والتراث يجيبوا المعلومات من المسلات. الكالر اندكس خلاص موضوع انتهى من زمان. مش فاهم ايه السر؟ عارفين ان اوروبا دول متقدمه. غير ان هم بيحطوا الشارع على الكباب. ان هم اللي بيكتب دوزة الامتحان بيلقطوه. ينقصوه حتى لو صح. لان هو له فلسفه. فلسفته ايه؟ بيقول لك المجهود اللي بتعمله في حفظ الدوز قد المجهود اللي جاب في بالك كله. طب ليه ارهق ذهنك بحاجه كده كده هتفهمها؟ طب انا المجهود ده هستغله فعلا بقيه الكلام. الله طب والدوز بتكون عامل الدور ازاي؟ يعني تيجي معاك كتيب وانت نايم كل ما تيجي انت عارف انك بتاخد الدواء الفلاني. اقرا الجرح. ايه المشكله يعني؟ مره مع مره مع مره تحفظ مش تفتح كويس تحفظ الفريق ده. وبعدين الدواء اللي بيتكرر كتير هتفتح الكتايب كويس كتير هتحفظه اكتر. واللي فين وفين مفيش داعي على ما تكتبه دواء اللي هتكتبه كل 65 مره مش اي داعي انك تاخدها في ذهنك تحفظه ورا اكتر هتكتبه. فكره ان تفضيلك وقت المهم عشان كده هم بيبدعوا. بتجيلك حاجه صعبه جدا في السوشيال ميديا. انت الحق ازاي؟ التحميل التحميل التحميل لما ليس له طاقه. طيب انت بنعمل ايه؟ دول برامتر واحد، دول برامتر واحد، دول برامتر واحد. تعالى نحفظ المين فيجر، الفيجر الرئيسي الرقم الكبير، ترى سهل قوي. الهيموجلوبين 15 جرام برسنت. هتقول لي 15 جرام دي يا ابني. لو انت عندك كوبايه ميه فيها 100 ملل مش 100 ملل يعني 10 لتر، مش لتر 1000، كلمه 10 ديسي، فهو 100 ملل هو الديسي، هو 100 سنتيمتر، هو هو كلمه برسنت. يعني كلمة برسنت هنا مش معناها نسبة مئوية، كلمة برسنت في الليبيا البطولة مش معناها نسبة مئوية، ولكن كلمة برسنت معناها 100 مللتر أو 100 سي سي أو ديسي لتر. جبت أنت 100 سي سي أو 100 مللتر أو ديسي لتر مية وذوبت فيهم معلقة فيها 15 جرام شربات ورد، عقبال فرحت يا رب.15 جرام شربات ورد تدوب منهم. لما اجي اقول لك نسبه شربات الورد في الكوبايه قد ايه، تقول لي 15 جرام لكل ديسيلتر، 15 جرام لكل 100 مللتر، 15 جرام لكل 100 سي سي، 15 جرام بس. الفرق ان الشربات ده دايب في الميه انما الهيموجلوبين جوه الارض. ايه بس يقول لي القضيه؟ خلاص انت عندك 100 مللتر بلازما ده موجود فيهم 15 جرام هيموجلوبين، بس الفرق الوحيد ان الهيموجلوبين ده جوه الخلايا وليس زي كده في الدم. ده معنى كلمه 15 جرام بس، يعني 15 جرام لكل ميت. هتقول لي دكتور انا بقرا تقرير ده من اخويا او لامي او كذا، بلاقي كتب لي ميل من كذا لكذا في ميل من كذا لكذا. اوكي، احنا بنقول 15 يعني ايه؟ يعني ليها رينج تقريبا، يقول لك ميل الميل من 14 ل 15 ونص، ال في ميل من 12 ونص او من 13 ل 15. في النهاية بس لو قلت لك بالطريقة دي مش شرط حلو، لو قعدت احفظك الحاجات دي مش شرط حلو، انت بتحفظ الرقم الرئيسي 15. هو مفهوم ان الرينج بيبقى حواليه، وخلي بالك الرينج بيبقى حواليه في الصفر المعمل اللي بعده. هتلاقي الكبير في بعض المعامل من 12، وبعض المعامل الثانية من 13، وبعض المعامل من 11، يعني حسبة من كام لكام دي بتختلف، فحفظها ليس لهم ليس منه طاقة. حاجة صغيرة، انما اللي مش عمره هيتغير الرقم اللي حواليه هذا الرينج 15 جرام، احفظه، يبقى سهل قوي. تبقى عارف حدود المسألة إنها مش 200 إنها مش 3 15 حوالي ده هزار. الأر بي سي كاونت باب نفس الطريقة 5 مليون بير كيوبيك ملي متر، يعني لو جبت ملي في ملي في ملي وعديت الأر بي سي فيهم يطلعوا 5 مليون، يبقى 5 مليون ده مش في الجسم كله ده في الملي المكعب. خلاص خلي بالك كلمة الملي المكعب دي ساعة بتبقى جدا ملي ام ام قص 3 وتعرف تقول كده سي ام، سي ام دي مش طنط مش طنط متر، ده كيوبك ملي متر. تعرف تقول سي ام ان ده طنط كيوبك ملي متر. ده برضه نفس المساله اللي في عمليه ليها رينج، الميل من 4.5 ل 6 الف ميل من 4 ل 5 ده الرينج. برضه ارجع اقول مالوش معنى نحفظ هذا الرينج ليه؟ لانه مش قران، بيختلف معمل لمعمل، انما الرقم المهم اللي بتدور حواليه هذا الرينج هو 5 مليون. ثلاث الاف. الهيماتوكريت فاليو، ايه الهيماتوكريت فاليو؟ ليه الاسم تاني؟ باد سيل فوليوم. باد سيل فوليوم. يعني حجم الخلايا المسدسه. بيعملوا ايه؟ هاي مثلا ديفيوز مخرب كده، نحط كل حين دول انبوبه، الانبوبه على كده، والانبوبه دي فيها لاب يركب بس الديفيوز، يخلي البروديوس يلف. نظريه الطرد المركزي الايلمنت الاثقل في طرد القاع، اللي هي الانبوبه بتسكت الاطراف خالص اللي في قاع الانبوبه، الايلمنت الاثقل. مين الايلمنت الاثقل؟ اللي فيه الحديد، اللي هو مين؟ الار بي سي. هتلاقي الار بي سي ده هنا كويس، والباقي ده كله بلازما. هتقول لي فين الوايت بلاد سيلز؟ الوايت بلاد سيلز يا جماعه ليا رفيع جدا ما بتكتبش زي وش القهوه. ليه ما بتكتبش؟ لان اذا كان الار بي سي بالملايين، الوايت بلاد سيلز بالالافات، يعني الارتفاع هيبقى 1000 ضعف. يعني سمك الوايت بلاد سيلز هنا واحد على 1000 الارتفاع ده كله، فما لوش بيه. ما هو بيتحسب نعتبرها ار بيصير ما عليهم الوايت بلاد سيلز، عليهم البيت سيلز، وده اسمه الباك سيل فوليوم. الاساس فيه الارض خلاص، باك سيل فوليوم. كام يا سيدي؟ 45% من طول الانبوبه، يعني 45% من الفوليوم، و 55% بس، 45% باك سيل، و 5% بلازما. طبعا برضه ليها رينج من الى ومن كذا ومن الى. طيب يبقى 45%، لان نقعد نقول ان 42 46% من كذا 45%. الارقام الثانيه للدسكشن الاولى لو في اولى، انما نيجي على الايه؟ الثلاثه بارامترز اللي بعدهم، بس الاول نخلص من دول. الثلاثه دول بيقعدوا مع بعض بيقلوا مع بعض. لو عليوا يبقى العين ده عنده بولي سايتيميا، لو قالوا يبقى العين عنده ايه؟ اني مصدق. ده اللي عليك، ده اللي عليك. طيب حيوة كده على مين كورباسكولار هيموجلوبين ومين كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن. يعني ايه كورباسكولار هيموجلوبين؟ ادي الكورباسكولار فيها هيموجلوبين. طيب كمية الهيموجلوبين ده كام جرام في الخلية الواحدة؟ كمية الهيموجلوبين، كمية الهيموجلوبين اللي موجودة في الخلية الواحدة اسمها الكورباسكولار هيموجلوبين. حجم الهيموجلوبين او كمية الهيموجلوبين اللي موجودة في الخلية الواحدة اسمه الكورباسكولار هيموجلوبين. هتقول لي يا دكتور طب ما هو في خليه كبيره فيها هيموجلوبين كتير، خليه صغيره فيها هيموجلوبين صغيره، كل واحده ليها رقم. اقول لك ما انا عايز المين، عايز المتوسط. من هنا جت كلمه مين كورباسكولار هيموجلوبين. يعني لو جبت خليه متوسطه لا كبيره قوي ولا صغيره قوي، كميه الهيموجلوبين بتاعها قد ايه؟ ده اسمه المين كورباسكولار هيموجلوبين. قال لك اللي يساوي 30 بيكو جرام. السؤال بقى هل هي 30 كل البني ادمين؟ اولا هل هي 30 كل الخلايا؟ لا، ده المتوسط. انا يهمني المتوسط، فالمتوسط 30. لكن هل المتوسط عندي 30 وانت عندك 30 وعندك 30 وعنده 30؟ لا طبعا، ليها رينج زي احنا بنقول هي رينج، هي من 27 ل 33. لكن احنا هناخد رقم واحد 30 بيكو جرام. يبقى كميه الهيموجلوبين الموجوده في الخليه المتوسطه من 27 33 احنا هنحفظ رقم واحد ورا واحد 30 بيكو جرام. شوف كده الموضوع سهل ازاي، نحفظ رقم احفظ حالي. وهو ده اصلا هدف الكلمه الاقتصاديه، نكسرها الريبورت. الطريقه دي صح في الامتحان، نكسرها تقريبا مش جيب اكونت اون حاجه ملهاش معنى. نيجي على المين كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن. طيب نسبة الهيموجلوبين بالنسبة لحجم الخلية قد ايه؟ اللي هو الكورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن، تركيز الهيموجلوبين بالنسبة لحجم الخلية. قالنا اللي هي كلها 100% ولا مصاب 50% ولا بتاعه 30% ولا زيت ده الكربسكولار وهو بيرسم الكونتريشن. هتقول يا دكتور احنا مش كل الثلاثه في الهرمون كده زي بعض، ولا في حاجه خاص ان هنا تيجي الكلمه مين كربسكولار هيموجلوبين كونتريشن، مين كربسكولار هيموجلوبين كونتريشن كام يا سيدي؟ 34 جرام برسنت. الله هتقول لي ازاي يا دكتور؟ تقول لي ان الهيموجلوبين 15 جرام برسنت، وتيجي هنا تقول لي ان تركيز الهيموجلوبين في الخلايا 34 جرام برسنت. الرقم ده بكررها هيك ليه؟ لان انت هنا بتقيس تركيز الهيموجلوبين بالنسبه للخلايا بس، تخرج البلازما للموضوع، تخرج البلازما قاسم الهيموجلوبين على الباس سيل فوليوم اللي هو الهيموجلوبين كده ولا على الباس سيل فوليوم، انما هناك تركيز بس الهيموجلوبين في البلازما كلها كوبايه الشربات. عشان كده هنا المطلع 15 يطلع 34 34 جرام بير لكل 100 ملل. طبعا الخليه ما تكملش 100 ملل، انا هي نسبه. لو حجم الخليه 100 ملل هيبقى فيها 34 جرام هيموجلوبين. طب لو هي 10 هذا الرقم يبقى الكميه 10 هذا الرقم وهكذا. فهي التركيز لتركيز النسبه ما تكملش 34 جرام بير سكند. التوبرانتر دول بنعتبرهم برامتر واحد، بنعتبرهم لان هم بيزيدوا مع بعض بيقلوا مع بعض. لما يزيدوا معناه ان الخليه كبيره بيسمى ماكرو سايتوز، لما يقلوا ده بيسمى مايكرو سايتوز، لما يكون نورمال ده بيسمى نورمو سايتوز. عشان من خلالها تقدر تحدد نوع الانيميا، فهي ماكرو سيتك ولا مايكرو سيتك ولا بعدها هايبر كرومي، هايبر كرومي وهايبو كروميا، ولو نورمال يبقى نورمو كروميا. كلمة كروميا يعني لون. فطبعا على حسب نسبة او تركيز الهيموجلوبين يتحدد اللون. الهيموجلوبين كتير، فالمين كرباسكولار هيموجلوبين والمين كرباسكولار هيموجلوبين كونتريشن كتير، فاللون يبقى عالي يسمى هايبر كرومي. قليل يبقى هايبوكرومي، نورمال يبقى نورمكرومي. وعلى هذا الاساس طول برامتر دول بيحددوا نوع الانيميا كانت هايبركروميك ولا نورمكرومي ولا هايبوكرومي. الميكروباسكولار فوليوم والميكروباسكولار دايمتر برضه يعتبروا برامتر واحد، ولا هم مش برامتر واحد انما هنتعامل معاهم على هذا الاساس. الميكروباسكولار فوليوم في التقييم زي ايه؟ لتر؟ لا. طب 10 لتر؟ لا. طب 1 على 100 لتر؟ لا. طب 1 على 1000 لتر؟ لا. طب واحد على كيف على واحد على واحد قدامك كام صفر؟ 15 صفر اللي هو فيمتو ليتر. فيمتو 90 فيمتو ليتر زي فيمتو فاكر بتاع دوريه. فيمتو ليتر حاجه صغيره جدا من لتر 90 بس 90 فيمتو ليتر. يبقى المقاس برضه ليها رينج 76 ل 96 ليها رينج 76 ل 96 حجم الخليه. انما احنا برضه كتر الارقام يلخص هو رقم 90 اه شوف المين كورباسكولار دايمتر من 6 ل 8 مايكرومتر 6 ل 8 مايكرومتر. عامل كل على انهم برامتر واحد. لو كبروا لما ماكرو سيتك قالوا يبقى مايكرو سيتك نورمال، يبقى نورمال سيتك انيمال. يا يبقى خلصنا الموضوع كله. الثلاثه برامتر دول يعتبروا حاجه واحده، نحدد بينهم انيميا ويقول تركيميا، نحدد اللون ده نحدد الحاجه. بعد كده عندنا ريتيكولوسيتيك تاون ريتيكولوسايت. شوف يا استاذ حضرتك رحت مقبل عيش، مقبل العيش ده بيعمل عيش انت رحت اشتريت عيش لقيت الجبن مع الجن يعني ما استويش كويس. رحت بلغت التموين، هجوم عملوا هجوم ويعملوا كاف ويشوفوا وطلعوا تقرير سريع. قلت لهم انتوا منتشرين؟ قالوا لك لا. قلت لهم تعالوا ده مش معاك جن، ده مش هيعيش معاك جن. قالوا لك اه بس انطاط النسبه المسموح بيها. وزارة التموين قالت مسموح يتداول في السوق نسبة عيش متكرر يعني مش مقبول كويس من 2-2.5% من الجيش الخارجي، يعني كل 100 رغيف منهم رغيفين معجنين ده مسموح، اكثر من كده مخالف. يبقى تلاقي مش فاهم معجن ضروري، نسبة الكروتة مسموحة خطأ بشري. كويس الكلام؟ جميل جدا. طيب ايه علاقة الرغيف بالطيب؟ يا سيدي زي ما العيش بياخد مراحل لحد ما يستوي ويبقى عيش، الارض بتاخد مراحل جوه البول مارو من اول البرنت السيل تقعد تتطور تتطور تتطور لحد ما حاجه اسمها الريتيكولوسايت. الريتيكولوسايت ده كل الكلام جوه البول مارو. الريتيكولوسايت دي بعد كده تتطور تبقى ايه؟ تبقى ماتيور ار بي سي. لما تبقى ماتيور تخرج في البريفرال سيركيول. فالمفترض المفترض ان كل البريفرال سيركيوليشن فيها ماتيور سيل ما يبقاش فيها ريتيكولوسايت خالص. الريتيكولوسايت هي المرحلة الأخيرة قبل الماتيور ار بي سي التي تطرح في الأطراف التي تطرح في البريفرنس سيركيوليشن. دي المرحلة اللي قبل الأخيرة اسمها الريتيكولوسايت. فالمفترض إن البريفرنس سيركيوليشن مابقاش فيها غير ماتيور ار بي سي، لكن بيحصل إن بتفلت كام ار بي سي إن ماتيور، يعني لسه في مرحلة عدم النضج لسه ما اتساووش على الآخر زي العيش اللي بتطلع على الآخر، وينزل في البريفرنس سيركيوليشن كمية ضئيلة جدا. مش ده الاصل، الاصل ده بقى ماتيور مسموح. اه مسموح ان هو يبقى 2.5% من الار بي سيز اللي ماشي في البريفر سيركيليشن يبقى عايش معدل، يبقى عايش متكرر، يبقى ام ماتيور سيل اللي هي الريتيكولوسايت. لما تزيد النسبه الريتيكولوسايت في البريفر سيركيليشن على 2.5% ده يسمى الريتيكولوسايت. سؤال بقى، امتى المخبز يطلع عيش معجن كتير في السوق؟ 30% من العيش معجن لما يكون مستعجل، لما يكون ايه؟ مستعجل، صح ولا لا؟ بدل ما يدخلها جوه الفرن 10 دقايق بيفصل، يدخلها 7 دقايق ويطلعها في السوق معجنه ويقول له كمل انت في البيت، حطها بتاعتك في الفرن في البيت هتكمل. فامتى ده يحصل؟ لما يكون المخبز عليه ضغط. ايه اللي يخلي لما يكون مستعجل، ايه اللي يخليه مستعجل؟ لما يكون عليه ضغط، يكون عليه ستيمولس، يكون عليه ستريس، لما يكون الاحتياج في الاسواق عالي، طوابير واقفه، فبيكرر ان ماشي الناس. فهنا بتتبسم. امتى السيكلوسايت اللي هو العيش المعجن ده يخرج في البيرسون بيرسون كميات كبيره؟ لما يكون البول مارو مستعجل. طب ايه اللي يخليه يستعجل؟ لما يكون عليه ستريس. امتى يكون عليه ستريس؟ لما يكون في احتياج جامد لتصنيع ارضيين. امتى يكون في احتياج جامد؟ في اربع حالات. واحد لما يكون عندك هيمولز عايز تعوض، ده بيستفيد في البول مارو، فالبروليفريشن سريع، فتبص الناس اللي البول مارو كبير جت كبيره، فالبول مش مكفيها، فبتطلع ذا موست ماتيور للبريفر سيركيليشن اللي هو بيبقى ريتيكولوسايت. اكثر حاجه بتدل عنده بتدل عنده ما عندوش ماتيور، ده اكثر حاجه ماتيور عنده. فده خلى ده يطلع ليه؟ لان بيبقى بروليفريشن ثاني بيكبر الماس بتاعت البول مارو، ملهاش مساحه جوه البول، جوه البول جوه العظمه، مش كده ولا لا؟ جوه الكبد. فيبتدي يخرج عشان يبروفليز مين؟ فمين اللي بيخرج؟ اخر مرحله قبل ما تقدر تتسجل في التسجيل. ايه اللي بيخلي هايبر بليد اللي بتحصل؟ الالحاح على البول مارو. ايه اللي بيلح على البول مارو؟ واحد اللي مولد. اثنين الاكيوت هيموريج. طب ليه الاكيوت؟ لان الكرونيك ما بيلحش. الكرونيك اللي هو بياخد بلاد لوس على مهله ده هيستميوليت بوست يعني. فالهيموليز الاكيوت هيموريج. ثلاثة انيميا اندر تريت، ده انت بتاخد علاج علشان يزود البروليفريشن، بالذات علاج الميجالو بلاستيك انيميا، لان الميجالو بلاستيك انيميا مفيش سيل ديفيجن، فانت بتعالجها ازاي؟ تدي فيتامين بي وتدي فوليك اسيد، حاجات تنشط عمليه البروليفريشن. فنفس المساله، البروليفريشن لما يبقى سريع تصنيع الار سي دي الكاروسه يخرج قبل ما يحصل له كل ماتيوريشن. نمره اربعه ريكفري افتر بول مارو سبريشن. انت اديت ادويه عمل بول مارو سبريشن، فالعيان جاله انيميا، جيته ابتدى فجاه، فالانيميا دي ما كانتش قادره تستيميوليت البول مارو لانه كان سبريس. فلما شلت الاميونو سبريشن او لما شلت البول مارو سبريشن اصبحت هذه الانيميا سترونج ستيمولس ولا لا؟ فعمل البروليفريشن سريع، حصل كروته، فخرج نص سوى اللي هو الكيتوسايت. يبقى اربع اسباب يعملوا الكيتوسايتوز: هيموليك وعارفين ليه، اكيوت هيموليك وعارفين ليه، انيميا اندر تريتمنت وعارفين ليه، ريكفري فروم بول مارو سبريشن وعارفين ليه، لان هو حاجات بتنشط البول مارو. اكتر من كام؟ اكتر من 2.5% عمليه الكروته. هاي كده بتحافظ لان الفكره ان انت هتحافظ من غير فعلا ما تبقاش بتطلع. هاجي على الشيب يا سيدي. الشيب زي ما تاخد في فكره زي بايثون كده. في اشكال ثانيه في البايثون الاظهار الفراجيلي يعني ما هيش مهمه قوي انا بقولها برضه. انا عندي ريتن ولا كورة؟ مفيش اي حاجة ريتن خالص ولا كورة؟ ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه. وهو السؤال الوحيد اللي بيتسأل النورمال فاليوز دي والفيرزر انفستيجيشن يعني عايز ايه الفيرزر انفستيجيشن اللي عاملها له. فلذلك انت هتذاكره كل ما هو لابوراتوري دايجنوز يعني انت تقرا كده شايف على الكتاب النظري لحتى لو انت بتذاكر على اساس لو انت يعني بتذاكر كده كده الحاجات دي بتذاكرها في النظري بدل ما تذاكرها مره ثانيه. لا ممكن تعدي على كل ما هو لابوراتوري انفستيجيشن في الكتاب النظري هو ده المنهج بتاعه. بص بقى ايه مضبوط الفراجيليتي دي. اجي محلول وادي ارض ده محلول ملح دي ارض نسبه الملح اللي هو الصوديوم كلورايد في الارض دي تسعه في الالف يعني 9 من 10% مش كده ولا لا؟ مش 9 من 1000 تركيز الملح ملح الطعام ده الصوديوم كلورايد جوه الارض دي 9 من 1000 يعني 9 من 10% ده تركيز الملح. ولو انت حطيت الارض دي جوه محلول ملح تركيز الملح دي 9 من 10% المحلول ده بيتسمى ايه؟ كلاين. وده عباره عن ايزوتونيك سوليوشن. ايزوتونيك يعني متعادل يعني نسبه التركيز زي نسبه تركيز الصوديوم في كل الخلايا. ساعتها بقى هل الميه تخش جوه الخليه ولا تخرج من الخليه ولا تفضل زي ما هي؟ زي ما هي. جميل جدا. افرض بقى ان انت خليت التركيز ده 7 من 10 يعني خليت الملح مخفف شويه يبقى الميه تصير تخش ولا لا؟ فلما الميه تصير تخش الخليه تكبر. خلي بالك هي براح ان هي باي كونكيف من البدايه ما هياش كده بتفرق شويه لكن ما تفرقعش هي براح. طيب خليته تكتك من 10% مش ميه اكتر ولا لا؟ بتفرق وبرضه ما تفرقعش ليه؟ هي براح. طيب افرض خليتها 5% لكن مش خفيفه قوي بتخش ميه اكتر ولا لا؟ بتفرق شويه اكتر برضه ما تفرقعش هي براح. طب بقت 45% كلام مليان مش ميه اكتر تبتدي اضعف خليه هي اشيخ خليه اللي هي 119 يوم ها كرابشن ليه؟ كانت فيها ميه واتنمرت والجدار بتاعها هو كده كده كان اباوت كرابشن خلاص كرابشن لكن الباقيين لا الباقيين اشيخ خليه بس واشيخ مجموعه خلايا. طب خففت كمان بقيت 40 او بقيت 4 من 10% خففت زياده فاللي يليها في السن بتبقى 10 لحد ما تبقى 33% فاقوى واحده ترش. فنقدر نقول ان الاوزموتيك فراجيلتي من 45% ل 33% ده النورمال. الاوزموتيك فراجيلتي الفراجيلتي المبنيه على فكره الاوزموتيك الفراجيلتي المبنيه على فكره الاوزموتيك من 45% ل 33%. طيب افرض عيان حطيت الاربيتين بتاعته في المحلول ففرقعت عند تركيز بسيط او عند تخفيف بسيط لو 7 من 10 ده معناه انه فرجاي جدا اقل كميه ميه دخلته في فرقعه فكل ما الرقم هنا يقل كل ما معناه ان الخليه ماسكه نفسها كل ما الرقم هنا يزيد كل ما معناه ان دخل ميه قليله ومع ذلك فرقعه مش كده؟ فيقول لك يا ده الاسبوع الفرجيتي بتاعته عاليه يعني ايه؟ يعني معرض للهيمولوجيز السبونتينيوس هيمولوجيز كل ما الرقم ده اللي بيتفرقع عنده الخلايا زاد كل معناه ان الخلايا ابوت كرابشن كل معناه ان البروجيكت ما تروحش لانه موضوع موضوع البروجيكت. وكل ما الرقم قل كل ما كان معناه ان موضوع البروجيكت اقل. فمثلا تديله زي دول على 8 من 10 دول متقاعد وهي لوحدها مفروض خلاص حط فيها نقطه ميه دي بتقول لك تمام. عشان كده تديله زي دول من الحاجات اللي بتعمل الموضوع. طيب يبقى اذا ده البارامتر بتاع الارض هي دي البارامتر بتاع الارض. طيب ايه هي البارامتر بتاع الوجه؟ نرجع من الاول. هل انا محتاج احفظ العناوين يا دكتور؟ والله لو هيجي لك ريبورت مش محتاج احفظها لانها مكتوبين قدامي. انما لما يجي لك جيب الاكونت اقول له احفظها. طيب نمسك الحاجه الثانيه اللي هي الوايت بلاد سيل. نوعين المونو او الاول الليمفو الليمفو طيب والمونو طيب الليمفو طيب هو المونو طيب خلي بالك نسب هذا الكلام ايه النيوتروفيل من 40-75% من الدور يليها الليمفوسايت من 20-40% من الدور يليها المونوسايت من 2-10% من التوت يليها الإيزينوفيل من 1-6% من التوت يليها البيزوفيل من 0-10% من التوت أقفت الحبط نعم أضبع طم الأكثر من هذا تتحاجب بقى الأبسوليوت فيجر طب الـ 40-75% دول دي نسبة طب كعدد بقى كام واحدة مصيب للصيبة لأن النسبة دي هنكتبها على 4000 ولا على 5000 ولا على 11000 لازم تحب تقدر تستنتج من إلى الأرقام موجودة في الكتاب بس أنا إيه مش يكون عندك أبسولوت فيجر هو إحنا بنستخدم عادة النسب خلاص أنا مش عايز أحتاج أبسولوت فيجر هديك مثال أي إيليمنت من الجرانيولار سيل أي إيليمنت من الجرانيولار سيل لما يزيد حط عليه كلمة سيليا ولما يقل حط عليه كلمة سينيا نيوترو سيليا يزينو سيليا بيزو سيليا نيوترو سينيا يزينو سينيا بيزو بينيا تعالى على الانفو طايف والمونو طايف اي حاجة بتزيد كلمة طايف فلما تزيد تسمى سايتوزيس ولما تتقل تسمى سايتوبينيا ليمفوسايتوزيس مونوسايتوزيس مش حجمها مونوفيليا ليمفوسايتوبينيا ممكن تقول ليمفوبينيا لما اضح ليمفوسايتوبينيا مونوسايتوزيس ده عشان نمسك كل الكلام يعني من ضمن ليه تعالى بنحتاج الأبسوليوت نيجي مثلا احنا قلنا نيوتروفيليا نيوتروفيليا ميزوفيليا نيوتروفيليا ايزينوفيليا بيزوفيليا ايه بيزوفيليا؟ عمرك سمعت حاجة بقى بيزوفيليا؟ أما هي نورمال من زيرو من زيرو لواحدة من زيرو لواحدة من زيرو لواحدة في المية من زيرو لواحدة يعني ما بيزوفيليا ازاي؟ هو في حاجة تحت الصفر؟ لا في ازاي؟ يدير الواحد في المية ده بالنسبة للقوية لكن لما تيجي تحد تشوفها بقى بالأبسوليوت فيجر تطلع من 10% العشرة دي هي الحد الأدنى لما تيجي تصير النسبة للتوتال تطلع دي مفيش فراكشن في النسبة مش هتقول لي ده 10 في المية ده هو يقربها على طول لو جبت 10 البيتو دي النسبة بتاعتها من 0-1% دي النسبة للقوية طب الأبسوليوت فيجر بقى كام واحدة من 10% يبقى الحد الأدنى كام؟ 10 الى 10 دي لما تيجي تحولها لنسبه مئويه تطلع كام؟ تطلع 0% فدي النسبه بالنسبه ل 11000 تطلع 0% يعني ما ينفعش تقول ده 1 من 100% مش حاجه اسمها كده في النسبه علشان كده كلمه بيزوبينيا يعني اقل من 10 يعني 9 يعني 8 بالكيوبيك مليمتر عشان كده اصل فيجر صعب الاحساس لحاجات زي دي يعني انما على اي حال انت مش عليك البيزوبينيا ولا اسباب انما هتلاقي في الكتاب بقى مكتوب لك كوز بيزوفيليا كوز دينوفيليا كوز نيتروفيليا حد حد يعني مفيش اي قيمه ان انا يعني اقعد اسمعه هو حد بيتحدد قدامه تقيل ورجع تحفظه بقه في امتحان وضوء خلاص فوجه بتقرا يعني قليلين يعني اللي بيسالوا فيه الفرزه طيب هاجي على ال البيت البيت كان من 150 ل 450 الف كيلو متر كل بيت. 150 450 الف لو زاد الرقم يسمى ثرومبوسايتوسيس، لو قل الرقم يسمى ثرومبوسايتوبينيا. ثرومبوسايتوسيس وثرومبوسايتوبينيا. ده اول مقطع في الحصه اللي هي البرامج ده تكون محفوظه. انا نتعامل على قدنا. كبروا يبقى بقولي سايتيميا، زادوا يبقى بقولي سايتيميا. طيب قلوا يبقى انيميا. زادوا يبقى بقولي سايتيميا. قلوا يبقى انيميا. لو طلعت بولي سايتيميا على طول اجري اقرب البيت للكاونت والوايت بلاد سيل كاونت. ها الوايت بلاد سيل كاونت اللي هو كام؟ 4015000. والبيت كاونت كام؟ 450 450. هايل. لو طلعوا هم كمان عاليين يبقى دي يسموها برايمري بولي سايتيميا او بولي سايتيميا روبرا فيرا، حاجه جينيتك بتخلي انقسام الخلايا اسرع. فاللي بيسرع الار بي سي بيسرع الوايت بلاد سيلز ويسرع البيت. ده برايمري، حاجه مالهاش سبب، حاجه جينيتك، حاجه برايمري مالهاش سبب. اللي بيكسر ده هو اللي بيكسر ده هو اللي بيكسر. اما لو لقيت البليتلت والوايت بلاد سيلز نورمال، ده معنى كده ان في حاجه عامل ستيميليشن للوايت للار بي سي ليفنت بس لوحدها، زي الهايبوكسيا وزي الكورتيزون. الهايبوكسيا والكورتيكوستيرويد حاجات دي بتستيميليت الار بي سي ليفنت لوحده. فاذا دي بتسمى البولتاسيم سايتيم في هذه الحاله سكندري، سكندري الهايبوكسيا او سكندري للكورتيزون سيرم. فده يتسمى ان لو لقيت دول نورمال يبقى ده سكندري. يسالك يا ابني ايه اللي يعمل سكندري بولتاسيميا؟ تقول له روح الهايبوكسيا زي في حالات السي او دي، زي في حالات الثيرابيوتولوجي والكونجنتال ثيرابيوتولوجي هارت ديزيز، زي في حالات الكوشنج سيندروم زول عالي، زي في حالات البرولونج كورتيكوستيرويد ثيرابي. الحاجات دي كلها ساكن ليها بيحصل ستيميليشن للار بي سي اليمنت، سايتين الار بي سي اليمنت لوحده. اما الوايت بلاد سيل والبليت سيل تبقى نورمال. اما لو لقيت كله عالي، عشان كده لازم نحط الارقام، لو لقيت كله عالي يبقى دي برايمري مونيتور. سيبك ان هو هيجي لك ربح، سيبك ان هو هيجي لك ربح. اه بس انت مش هتجيب ليه يعني؟ هيقول لك طب يا ابني النورمال كام كام؟ طب لو لقيته 17000 فكر ايه بولي فايتين؟ تقدر تقول ازاي تفرق اذا كان برايمري ولا سكندري؟ ما هنا مساله مش مساله ازاي؟ لا تفكر ازاي؟ تاخد الريبورت على بعضه ازاي؟ تقول له والله يا دكتور بص على الاذر ايليمنت لقيت البليت بس والله اتبصل هم كمان عاليين يبقى دي برايمري بولي فايتين اللي بيسموها بولي فايتين يا روبرا فيرا. برايمري بولي سايتيميا بيسموها بولي سايتيميا فيرا او روبرا فيرا. اما لو لقيتهم نورمال يبقى حاجه مستقطبه الارض دي لوحده، يبقى حاجه سيمي بقى. يقول لك زي ايه؟ تقول زي الكورتيكوستيرويد ثيرابي او كوشنج سندروم وجيتا سنتر هارت دي كرونيك فراكتور بايمونر دي تيوبي. اربع اسئله. قالك طيب افرض بقى التوتال قلت، الثلاث حاجات دول قلوا ما بيقلوا مع بعض اتفقنا. على طول تبقى انيميا. اجري اشوف الخمس بارامترز الثانيين. ايه الخمسه بارامترز الثانيين؟ المين كورباسكولار هيموجلوبين والمين كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن في كام؟ والمين كورباسكولار دايامتر والمين كورباسكولار فوليوم في كام؟ الاربعه بارامترز الثانيين. المين كورباسكولار هيموجلوبين قد ايه؟ قلنا 30 ميكرو جرام. الكونسنتريشن 34 جرام بس. صح؟ المين كورباسكولار دايامتر من 6 ل 8 مايكرومتر والفوليوم 90%. خلاص نفتح الارقام. طيب ناخد نتيجه الارقام الرقمين دول ونتيجه الرقمين دول عشان نطلع نوع الانيميا. اول احتمال ما تطلع نورمو سيتك نورمو كروم، هذا احتمال. الاحتمال الثاني مايكرو سيتك هايبو كروم، هذه كمان احتمال. ثالث احتمال ماكرو سيتك نورمو كروم. ليه نورمال دكتور مش ماكرو سيتك؟ هايبر كرومك لا، لان اللي عنده ماكرو سيتك انيميا حجم الخليه كبير، بالتالي كميه الهيموجلوبين كتير هتلاقي ميكرو باسكولر. الميكرو باسكولر هيموجلوبين عالي، لكن لما يكون الخليه كبيره والهيموجلوبين كبير النسبه تفضل زي ما هي ولا لا؟ هتلاقي ان الميكرو باسكولر هيموجلوبين كونسنتريشن نورمال. مين اللي بيدي اللون؟ الكميه ولا النسبه؟ النسبه خالص تبقى نورمال خالص، لان الهيموجلوبين زاد لكن كمان حجم الخليه كبر، فنسبه الهيموجلوبين بالنسبه للخليه زي ما هو، درجه التخفيف درجه اللون هي كده، هي ماكروسيت نورمال خالص. مكروسيتيك نورمو. طيب طلعت نورموسيتيك نورمو كروم، يبقى الاحتمالات يا اما بنصنعش يا بنرمي، مش كده؟ يعني الحنفيه مقفوله يا بلعه واسعه، عشان كده الكميه قلت بس الحجم هو هو نورموسيتيك نورمو كروم. افرق ازاي؟ شوف ببص على ثلاث حاجات، التوتال ليكسيتيك كاونت هو الوايزر والبيزك والرتيكولو سايت. لو لقيتهم يا جماعه هم كمان وطين يبقى كده ما طلعش، دي ابلس يعني ابلس. زي ما ما طلعش ار بي ما طلعش التوتال سبيد كاونت ما طلعش التوتال سايت ما طلعش ريكت، فكله قل. يبقى هنا مشكله في التصنيع، المصنع خربان لما يطلع ار بي ولا وايد ولا سبيد ولا بيت، يبقى اصله طالما المصنع خربان الرتيكو سايت مش هتجيبه، انت ما تصنعش ارض اصلا يبقى الرتيكو سايت مش هتجيبه. يبقى لو قالوا يبقى ده ابلس 100%. اما لو زادوا يبقى ده هيموليتك او هيموراجيك، يعني انت بتصنع طبيعي لكن بتكسر الارض دي لوحدها. وهيموليتك يعني ايه؟ يعني مش بتكسر كل الارض، بتكسر الار بي سيز لوحدها. فمتوقع في الحاله دي ان البليتس والوايت بلاد سيلز ما يتاثروش بنورمال، لكن نتيجه ان الانيميا ستيميوليت البون مارو ممكن يكون يزيد شويه، فنقدر نقول نورمال او يزيد على حسب حصل كومبنسيشن ولا لا. هقول تاني، لو لقيت نورموسيتيك نورمو كرونيك يبقى يا اما ما صنعتش يا اما كسرت، ما صنعتش ابلس في الحاله دي هتلاقي كل الايمنت قلت، الوايت بلاد سيلز قلت، البليتس قلت، ارتيكل فايت قلت. صنعت بس كسرت مين؟ الار بي سي ده. هتلاقي الوايت بلاد سيلز والبليتس نورمال، لا ده ممكن يكون نورمال ممكن يكون زياده كمان، لان الانيميا هتعمل كومبنسيشن ستيميوليشن البول مارو. الوايت بلاد خلاص كده هيحصل كومبنسيشن ستيميوليشن البول مارو، هتلاقي الوايت بلاد سيلز والبليتس يزيدوا. الله الله بيستيميوليت الار بي سي ايلمنت كمان، اه الار بي سي عشان يطلع 120 يوم على بيتصنع، انما الوايت بلاد سيلز والبليتس اه اسرع التصنيع، هتلاقي دول يتعوضوا بسرعه. والليكوسيتيك كاونت يزيد الهيموليتيك والهيموراجيك، الليكوسيتيك كاونت يزيد. احنا قلنا ايه بدرجه الفايت؟ الريتيكولو سايت ايه بدرجه الريتيكولو سايت؟ الالحاح على البون مارو ستيميليشن، ده بيحصل مع الهيموليتيك ومع الهيموراجيك. خلاص هتلاقي الريتيكولو سايت ده كلام مهم جدا. طلع نورموسيتيك نورموكروميك، ابص على بقيه الالم الوايت بلاد سيلز والبليتس والريتيكولو سايت، لو هم كمان واطيين يبقى ابلس، لو نورمال او عاليين يبقى اللي اتكسر ار بي ده، مش كده ولا لا؟ يبقى هيموليتيك او هيموراجيك. هتقول لي هيموراجيك بس كله بيقع في الهيموليتش، الثلاثه ايلمنت بيقعوا، هقول لك بس مين اللي بيتعوض اسرع؟ الواد ده سيلز ولا بيت، مش كده عادي يجيله انيميا، لكن الواد سيلز ولا بيت نورمال او عاليين. وطبعا في الهيموليتيك والهيموراجيك الريتيكيو سايت تبقى عاليه كنوع من التعويض. تعالى اسالك مايك سيلز هاي بروتوكول، مايكروسيتيك هايبوكروميك ده ايرن ديفيشنسي انيميا، ايرن ديفيشنسي انيميا. ولذلك الدكتور اسالك ايه الفيرزر امبليكيشن بتاعت ده؟ قول له اولا السيرم ايرن، السيرم فيريتين، والتوتال ايرن بايندينج كمان هيسالك فيه فرص نظر. قول لك ايه تاني يا ابني؟ قول له اشوف الايدينو فين اللي هي من 1-6%. لو الايدينو فيلز عاليه اكثر من 6% يبقى سبب هنا الاند ديفيشنسي انيميا ايه؟ انكلوستوم، انكلوستوم انيميا اللي هي حاجه هيمنتك انكلوستوم انيميا. اذا انا اتوقع دكتور ان انت سالت سؤال بالطريقه دي طول الحوار، لو لقيت كذا ممكن تكتبه في ايدك اقراه، لو لقيت كذا تعمل له ايه فيلزر انكلوستوم؟ طب تفتكر التوتال ايرون بانز دي بس تبقى ايه؟ طب تفتكر التوتال سيرم هيبقى ايه؟ طب تفتكر التوتال سيرم ايرون هيبقى كام؟ طب تفتكر ايه الحاجه المهمه اللي تبص عليها هنا في الوايت بلاد سيل اليمنت ولا دكتور اديله فيه هي نورمالي كام يا ابني 0.6% يا حضرتك واللي هو التوتال كام 4 ل 6 طب لو طلعت عاليه يبقى انكلوز مقنين خلاص حلو الكلام كله حلو يعني قليل يا فندم الماكروسيتك نورموكروميك بقى دي اللي هي اللي جاله بلاست ميكانيك هيقول لك ايه البيزر بوتيشال بتاع الريسك هتقول له ايه تست كل كده نسبة فيتامين بي 12 في جلوتين شيلينج ديس الحاجات اللي هي بتاعت المجال الغلط طاقة في المجال الغلط في الانيميا ارتيكو سايس تبعالي على وقت تبع سريم تبعالي لكن من غير سريم تبعالي لان دي ستيل ديفيجن دي ستيل ديفيجن العيش بيخش البرد ويحترق يحارب كمان ما هو بيتقفلش مفيش قتال كده. ده اول الجوريزم في الجوريزم تاني هم اثنين واحد اللي هو الدايتو ارمتيز الثاني الدايتو وايت بلاستر بس قبل ما انتقل على بتاع الوايت بلاستر تعالى نفتكر الوايت بلاستر اللي هي الثاني التوتال ستاتيك كاونت من 14 ل 15 اعلى رقم فيهم مين؟ النيوتروفيل صح؟ النيوتروفيل دي كام في المية؟ من 40 لخمسة وطبعين احفظ بقى لازم ده من 40 لخمسة وطبعين يليها الليمفوسايت يشيل 40% يليها المونوسايت من 2 لعشرة في المية ثم الإيزينوفيل من 1-6% ثم البيزوفيل من 0-1 بعد البيزوفيل يعني في حاجة تانية اسمها ان النيوتروفيل دي نوعين طف وسيجمنت كان شيفت تو ذا رايت وشيفت تو ذا ليفت تعرفها لطيفه جدا المهم انك تتعلق عليها النقطة الثالثة ذاكر الصفحتين الثمانية بتاع الهيستي التمصوب الكارديولوجي اللي هي السيمبتوم والاناليسيس بتاعه في صفحتين زمني كده كنا بنستخدمهم احفظ وبعدين اقرا النماذج اللي انا كنت في المكتبه اللي هي بتاعه الناتشورال هيستوري وال شفت لكم انا ثلاث صفحات فيهم شتات في المكتب الحديث يعني ممكن تقول واحد تقروه ما تعرفوا الكتابة تعمل هذا الكلام وتخش كتبت النقطة الثانية لو العيان بيملي خلي عندك وعي بتستغلي ما تستغلي إلهي بتاع ماتك وخلاص بس تفهم الشيء لان كلامك هو منطقي للدكتور هيسألك على اللي انت كاتبه ده هو اللي قال لي مسألة موصلة ما ذاكرتش ما انتش حافظ ما ذاكرتش التكنيك ما ذاكرتش السيمبتوم اللي قلنا عليه ما حفظتش الصفحتين مش هتاخد هيستوري واحد ذاكرتهم هتاخد افضل هيستوري متوقع منك استنى بيتقال عليه استنى على الجايد نيجي على الدور بس عايز اشرح لكم بقى قبل ما انت على حاجه اسمها الاستاتيك ميثود او انواع الليكوفيد فاكر لما قلنا الار بي سي خليه بدائيه وبنكتب ارتيكلوسايت وبعدين خلاص اهي خليه حولت لخليه حولت لخليه لحد ما بقت ارتيكلوسايت وبعد الارتيكلوسايت بقت ماتيور ار بي سي وبعدين تروح حط الايه في البريفرنس ستيشن ده البون مان ده بلس هنا الماتيور ار بي سي نفس الكلام يحصل لغايه بسيط نفس الكلام يحصل الوايت باطل اهي خليه بدائيه حولت لخليه مور ماتيور خليه مور ماتيور لحد بقت خليه اللي هي المرحله الاخيره اللي ماتيور ار دي اسمها ستار او بان لان ليه بقى لان النيوكليوس بتاعتها عامل زي الباند كده بعد شويه النيوتروفيل يحصل لها سيجمنتيشن سيجمنتيشن خلاص ماتيور تتسمى سيجمنتيشن الله يبقى الاستاف هي الريتيكلوسايت بتاعت الوايت بلاد سيل الاستاف دي هي الريتيكلوسايت بتاعت الوايت بلاد سيل صح ولا لا يعني هي نفس الفكره والسيجمنتد هي الماتيور ار بي سي نفس العمليه بس ما هوش بقى ريتيكلوسايت وماتيور ار بي سي اسمهم الاستاف واسمهم سيجمنت لوجيكالي في البريفرنس سيكتوريشن مين اللي نسبته اكتر السيجمنتد ولا الاستاف طبعا الماتيور النسبه دي كام واحد الى خمسة عشر يعني في وقت بني ادم كل خمسة ماتيور سيجمنتد يعني قصادهم واحدة ستار اما تيور واحد ثاني كل ستة ماتيور قصادهم واحدة ستار الرينج واحد الى خمسة عشر خلاص دي النسبة الطبيعية كويس يبقى احنا بنقول ستار الى سيجمنتد لكننا بنقول اما تيور الى ماتيور فاهم الكلام؟ طيب شوف بقى هم عملوا جدول يعني كيف ده حطوا هنا الليست ماتيور المور ماتيور المور ماتيور الفولي ماتيور الاوفر ماتيور بقى اللي هي اللي بتشيخ الاضرار بتموت وادي اللي بتموت اللي جاي طبيعي ان اعلى نسبة اللي هي الشابة دول صغيرين نسبتهم اقل اللي هي ليه نسبتهم اقل دول جوه البول مرض هم نسبتهم كتير بس جوه البول مرض انها في البيبر سيركيليشن قليلين دول عددهم قليل ليه لان بيموتوا بسهولة يبقى دول عددهم قليل ان بيموتوا بسهولة دول عددهم قليل لان لسه ما اتولدوش او لسه ما دخلوش البيبر سيركيليشن فدي اعلى نسبة يليها مين يليها دي يليها مين يليها دي يليها مين كيف لذلك يعمل لي كيف بالشكل ده تلاقي تعرف التقرير ده من كيف ده مكتوب حلو الكلام طيب افرض واحد عنده انفكشن او عنده مالينس او عنده هيموليسيس او هيموريدج الحاجات دي كلها بتستبريد البول مره ولا لا الانفكشن بيستبريد الوايت وايت سيل ايه من طول لا عشان المناعه المالينس بيستبريد ولا لا عشان المناعه الهيموليسيز والهيموريدج بيستبلد البول مره عموما عشان الارض دي له معاه الوايت بلاد سيلز يبقى المالجنس والانفكشن والهيموريج والهيموليسيس بيستيميليت الوايت سيل اليمنت فتزيد نسبه الاسترف ولا لا؟ زي ما قبل كده كانت بتزيد نسبه الريتيكوسايت مع الاستعجال العيش اللي ما سواش مع الاستعجال والاستيميليشن زي ما كانت الريتيكوسايت بتزيد هنا الاسترف بايه؟ بيزيد. فلما نسبه الاسترف تزيد اللي هو الايه الماتيور البيك هيتحرك ناحيه الشمال ولا لا؟ فيسمى شيفت كده اللي هو الاسترف لما يزيد لما الاسترف يزيد الكيرف البيك بتاعه اتحرك ناحيه الشمال بتسمى ده شيفت دايركت. تيجي لما تقرا كلمه شيفت دايركت يعني الايه الماتيور زاد ليه بينزلوا البيرفورال سيتويشن نص سوا ليه من 40 ليه من 40 في ستريس على طول مره اللي هو المالجنسي والانفكشن والهيموليزيس والهيموليزيس. تعالى بقى على النقيض لو انت عندك ميجال بلس كانيميا نتيجة نقص غاية من دي 12 او فوليك اسيد يعني الانقسام بطيء جدا. لما يكون الانقسام بطيء يبقى انت بتقعد في البول مارو بيحصل لك ماتيوريشن وكمان ماتيوريشن ليه ما انت ما انتش مزنوق مفيش فيز ديفيجن. فانت ايه اللي طلعت البيرفرال ساتوريشن ايه اللي زاد انت قاعد في بيتك فتقعد الخليه تكبر امور ماتيور مور ماتيور تبقى هايبر ماتيور فنسبه اللي هيزيدوا مين الهايبر ماتيور دول هتلاقي بيك جن احيانا بتسمى شيفت درايف. فشيفت درايف ده بيجي مع الميجال بس كريم. طيب انا يا دكتور افرض ما جاليش الكيرف ده في الامتحان جالي ارقام اعملها ازاي؟ يا سيدي بص على ده ادي الاماتيور على ايدك الشمال حظنا حلو ان انا زي الكيرف الاماتيور مش على الشمال والاماتيور مش على اليمين. هنا انت مسألة في الريشيو 1 الى 5 او 1 الى 10 برضه الاماتيور على ايد الشمال والاماتيور على ايد اليمين. لو دول اللي زادوا بقينا 21 ما شفتش ظاهر مش كده؟ لو دول اللي قالوا ده معناه ان دول اللي زادوا يبقى شفت اسمه ده ليه؟ يبقى انت الفيصل بتاع الرقم ده لو الرقم ده زاد اللي على اليمين يبقى شفت ظاهر لو قال يبقى شفت ظاهر لان ده ما بيديش ده بيفضل واحد طول عمره انها نسبه الريشيو بتبقى واحد الى فهو ده ما بيتعبش ده بتاع فيه. لو الرقم ده زاد يعني الاوفر ماتيور زاد يبقى شفت ظاهر. لو الرقم ده قل مش معناه انه قل هو معناه ان ده اللي زاد يبقى شفت ظاهر ظاهر. يبقى سهله جدا 1 الى 5 نورمال 1 الى 6 نورمال 1 الى 7 نورمال 1 الى 8 نورمال 1 الى 9 نورمال 1 الى 10 نورمال 1 الى 11 شفت درجه 1 الى 4 شفت درجه انفكشن وماليجنسي شفت سهله جدا. فكرتها الاساسيه كده لكن في الريبورت ممكن ما تكتبش كده فانت عندك الارقام حط كذا ساعات ما يقولكش 1 الى 5 لا يجيب لك الستاف رقم يعني يقول لك الستاف نسبته 10% من التوتال الكاونت والسيجمنتد 70% برضه واحده سهله يعني ساعات ما يجيبهالكش احسبها انت وساعات ما يجيبلكش النيوتروفيل يجيب لك الستاف والسيجمنتد تجمعهم عشان يطلع النيوتروفيل برضه الكلام ده كله عن النيوتروفيل بس مش عارف بالظبط الكلام عن النيوتروفيل بس النيوتروفيل نسبه منها الستاف ونسبه منها السيجمنت ساعات يجيب لك دي لوحدها ودي لوحدها عايز تطلع النيوتروفيل اجمعهم هيطلع 80%. طيب اجي بقى على الالجوريثم الثاني. الالجوريثم الثاني اللي هو بتاع مين؟ بتاع اللي بينطلق من الوايت بلاد سيل انه اخر الالجوريثم عنده واخيرا تيجي بقى تحل على طول. خلي بالك الحل برضه بتاعك في الحل اللي هو كام يا ولاد؟ 4000 ل 11000 يا يزيد يا يقل يا يزيد يا يقل. لو قل قل يعني ايه؟ يعني قل من 4000 ده يسمى يا ولاد ليوكو بيني. طلع سيكو بيني عايز تعرف سببها روح تبص على الديفرنشال كاونت سؤال سؤال. لو واحد عنده بيدو بيني يعني بدل ما 10 سلايا بقوا 9 زي اكثر عطتك يبقى البيدو بيني ما تعملش ريكو بيني. لو واحد عنده يدينو بيني تعملش. طب لو واحد عنده مونو سايتو بيني تعملش. مين اللي اكثر عطتك الاثنين الكبار الليمبو سايتو بيني والنيوترو بيني. عشان كده لما اقول لك بص على الديفرنشال ما بصش على جزء بص على الاثنين الكبار بس بص على الاثنين الكبار بس. ها لو لقيت الليمفوسايت قالوا اللي اسمه ايه ليمفو سايتو بينيا. لو لقيت النيوترو فيل قالوا ده يسمى النيوترو بينيا. قالك بس كويس ما انت اللي بيعمل ليكوبينيا مين؟ الليمفوسايتوبينيا ليكوبينيا بس شايف ما البيزوبينيا تقال الصوت مفيش حاجة كده ولا الميدينوبينيا ولا ازاي كلمة ديفرنشال هيبقى عندنا الكبار ده. لو لقيت الليمفوسايت اقل من 20% هو النورمال كام؟ من 20 ل 40 يبقى ده ليمفوسايتوبينيا. لو لقيت الليمفوسايتوبينيا اقل من 40% هو النورمال كام؟ من 40 ل 45 يبقى ليمفوسايتوبينيا. خلي بالك لما نزل النيتروفيل الى 40% اوتوماتيكلي نزل الليمفوسايت بيتا دي ولا صح ولا لا؟ لكن معنى كده ان عددها ده تسمى ريليتيف ليمفوبينيا ريليتيف ليمفوسايتوزس ريليتيف ليمفوسايتوزس. هقول تاني لما نزل النيتروفيل تقل يعني عنده نيتروفينيا اوتوماتيكلي نزل الليمفوسايت هتزيد ولا لا؟ كانت هتزيد. لكن معنى كده ان عددهم زاد لا هي نسبتهم اللي زاد تسمى ريليتيف ليمفوسايتوزس. الله طب انا اعرف ازاي يا دكتور يعني بصيت لقيت النيتروفيلز 20% طيب يعني نيتروبينيا والليمفوسايت 80% او 70% يعني ليمفوسايتوز. طب ليه ما يكونش ده ليمفوسايتوز حقيقي ودي ريليتيف نيتروبينيا؟ التوت الاقل. لو دي ترو ليمفوسايتوز ابسوليوت ليمفوسايتوز كان التوتال ده مش كده ولا لا؟ لكن ده التوتال التوتال قليل يبقى احنا صالح مين؟ الصغير. هقول تاني لو النيوتروفيلز قللت كنسبه اوتوماتيك الليمفوسايت كنسبه تزيد. لكن هل معنى كده ان عددهم زاد؟ لا هو نسبتهم زادت نتيجه ان الكنترول قل فيسمى ريلاتيف ليمفوسايتوز. تلاقي دي 20% دي 80% وده ليمفوسايتوز ده ريلاتيف ليمفوسايتوز النسبه هنا قل مش كده ولا لا؟ هتقول طب مش عرفت ما يمكن ترو ليمفوسايتوز ودي اللي قل نسبيه ريلاتيف نيتروبيني. هقول لك لا لان التوتال قل. لو دي ترو ليمفوسايتوز كده وديت التوتال تزود التوتال. فالفايتر هنا مين اللي ريلاتيف ومين الابسوليوت على حسب مين اللي شبه التوتال. مين فيهم اللي ريلاتيف مين فيهم الابسوليوت على حسب مين فيهم اللي شبه التوتال. اه انقل بقى على على الفرع الثاني المنايل ولا ما ايه ولا حاجه ثانيه. لو الرقم ده زاد يعني اكتر من 11000 طب اكتر من 11000 تحت مليون اقل من 50000 واكتر من 100000 خلي بالك خلي بالك الارقام دي يا جماعه الى حد ما تقريبيه لا يمكن ابدا يبقى فيه ارقام فاصله لان في اوفر باك. لو الرقم قال 50000 ده يتسمى ليوكو سايتوز اكثر من 1000 يتسمى لوكيميا. بس ارجع اقول لك الارقام دي تقريبيه لان في ليوكو سايتوز توصل ل 50000 وفي لوكيميا 50000 برضه يعني 40000 ده ممكن يبقى كده او كده. لكن انا بحط ارقام تقريبيه وتلاقي حتى وحتى حتى ما تقوليش باختلاف المعامل لا ده في اوفرلاب فعلا ما بين اللوكيميا وبين الليمفوسايتوز مش كده في عوامل ثانيه بتتحكم انما الحاجات دي كنقطه انطلاق بس ارجح ناحيه وبعدين لما نكمل نشوف كلام ماشي صح ولا لا. على اي حاجه اعتبرها كده قالوا 50% الليمفوسايتوز اكثر اكثر من اكثر من 30000 يبقى ليكم ايه؟ يبقى ليكم ايه؟ يعني 50 اكثر من 50 خلي بالك من الحته دي الليمفوسيتوز احتمالاته. لو واحد عنده بيزوفيليا هيزود التوتال يعني بدل 1% 2%. مونوسيتوز ايزينوفيليا لا اللي بيتنين الكبار برضه هو اللي بيتحكموا في التوتال لان الريت بتاعه كبير من 4000 ل 11000 فزياده في المود اليمنت هتتبلع في النورمال. يعني البيزوفيليا كنا 4000 ولا 5000 ما اخطر حاجه يعني تبقى اول واحد في النورمال بس. فاللي بيأثر في التوتال يا جماعه الريت الكبار. فبرضه لا انت بص على الديفرنشال كاونت لو المونوسايت لو الليمفوسايت هي العالية يبقى ابسوليوت ليمفوسايتوز. ليه ابسوليوت المره دي؟ لان التوتال زاد. لو النيوتروفيل هي العالية اكثر من 75% يبقى نيوتروفيليا. طبعا لو عندي الليمفوسايتوز اتوقع يكون عندي ريليتيف نيوتروفيليا ولو عندي نيوتروفيليا اتوقع يكون عندي ريليتيف نيوتروفيليا على طول كنسبه ريليتيف. مين اللي بيتحكم اذا كان الرقم قدامي ده ابسوليوت ولا ريلاتيف؟ التوتال. لو زي التوتال يبقى ابسوليوت لو عكس التوتال يبقى ريلاتيف. يعني ده زي وده اقل. تعالى على اللوكيميا بقى. اللوكيميا تبص على الكاونت تاني هو اكتر من 50 يبقى قلنا لوكيميا ولو ان قلنا مش لازم انما عندنا 50 خلاص زي لوكيميا. سؤال بقى اكتر من 100 ومفيش بلس سيل يبقى ده غالبا كرونيك لوكيميا. اقل من 100 وفي بلس سيل يبقى ده غالبا اكيوت لوكيميا. ليه؟ وارجع اقول برضو الارقام دي برضو تقريبيه. يعني في كرونيك اقل من 100 وفي اكيوت بيعدي ال 100 بس بيعديها بحاجه بسيطه 110 120 لان الكرونيك اكثر من 100 يعني ايه؟ 500000 600000 مليون وهكذا. لكن بنحط رقم تقريبي عشان يوزن المساله. ليه بقى؟ يا جماعه اللي عنده اكيوت لوكيميا البروليفريشن بيبقى سريع جدا فالعيان بيمانيفست كلينيكالي بسرعه ما بيلحقش توصل الارقام لاكثر من منها. او تاني الانقسام سريع بس سريع فين؟ في البوم مارو. الانقسام سريع بس فين؟ في البوم مارو صح؟ فالعيان اللي مانيفست بسرعه انيميا وبيدنج تندنسي وانفكشن وماليجنس كده مانيفست بسرعه فيروح يكشف بسرعه فيتعمل له تحليل بدري قبل ما يكون وصل الارقام في البريفرنس سيركيليشن لارقام عاليه. لذلك في الاكيوت لوكيميا ما بيلحقش العدد يعدي 100000. اما الكرونيك اللي عم بيمانيفست ايه؟ متاخر بيمانيفست متاخر يعني سنه مثلا ادى وقت البون مارو انه يبروليفريت فتبص تلاقي السوبر كاونت عدى ال 100 فمين اللي فيهم عدد اكثر اللي خد وقت؟ الكرونيك ادي اهو في اوفرلاب في الارقام يعني مش 100 بالظبط يعني هو مفيش رقم حتى في اوفرلاب لكن هتكون تقريبا. الحاجه الثانيه اقول بالظبط منها البصل is a primitive white bustle وكل ما الخلية بقت more primitive كل ما سرعة الانقسام بينها فيها زيادة. يعني انت في زيتر بعد كام ساعة بقت موريلا على طول كده بعد كام ساعة بقت امبريونيك بيت مش كده وكل ما بتكبر كل ما معدل الانقسام عمال يقل. عشان كده لما بتتولد وانت صغير بتكبر بسرعة بعد كل ما بتكبر في السن كل ما معدل النموك بيقل حتى ما تكبر خالص. يبقى كل ما كانت الخليه مور ماتيور كل ما سرعه الاقتصاد فيها اقل وكل ما كانت بريمتيف كل ما سرعه الاقتصاد ايه؟ زاد. مش كان في حاجه اسمها الانا بليديا انا يعني ريتروجريد بليديا يعني انقسام. يعني المفروض الطبيعي ان كل خليه تنقسم تنقسم لخليتين مور ماتيور ده الطبيعي. الانا بليديا ان كل خليه تنقسم تنقسم لخليتين ليس ماتيور عشان كده على اللونج ران ريكارد الانا بليديا ان بريكر ليه؟ لان كل ما تنقسم كل ما تديك خلايا ليت ماتيور يعني اسرع في الانقسام لحد ما توصل لمرحله تبقى سريعه جدا في الميوليزم. فالانا بليديا البلاس سيل از ا بريمتيف سيل يعني خد سرعه الانقسام عاليه ولا مش عاليه؟ عاليه يبقى تتوقع زي مع الاكيوت ولا مع الكرونيك؟ مع الاكيوت طبعا الاكيوت سرعه الانقسام ايه؟ عاليه. اذا لو الرقم اقل من 100 يعني ما لحقش يزيد يبقى تيو. لو البلس سيل كتير يعني المين اليمنت عندي في الديفرنشال كاونت هو البلس سيل يبقى تيو. اما لو الكاونت مش عالي قوي او اما لو الكاونت عالي قوي معدي 100 يبقى الكرة كده وقت ومفيش بلس سيل كتير. ليه؟ لان ده كروز سرعه الانقطاع مش عاليه لهذا الحد. يبقى اذا مين اللي سرعه الانقطاع سريعا؟ الاكيوت. عشان كده محتاج بلس سيل محتاج بلس سيل على الاكيوت. وبيلحقش طبعا ارقام كبيره في ده الكاونت اقل من 100. مين انقطاعه بطيء نسبيا؟ الكروز. عشان كده مش محتاج بلس سيل كتير وعشان كده الكاونت بيعدي في ايه؟ في 100. السؤال ده طلعت كرونيك اشوف مين الاكثر؟ الليمفوسايت ولا الميلوسايت؟ اسمها الميلوسايت. لو الليمفوسايت يبقى كرونيك ليمفوسيتيك لوكيميا. لو الميلوسايت يبقى كرونيك ميلوسيتيك لوكيميا. تعال على الاكيوت اشوف نوع البلاست سيل. هل هي ليمفو بلاست ولا ميلو بلاست؟ لو ليمفو بلاست يبقى اكيوت ليمفو بلاست لوكيميا. لو مايو بلاس يبقى اكيوت مايو بلاستيك لوكيميا. صح ولا لا؟ يبقى حسب نوع البلاست. ساعات بقى هو ما يحددلكش نوع البلاست. ساعات ما يحددلكش نوع هتبصوا على المكتبة حاجة بيتباع كتاب الدكتور صلاح حبيب في الاطباء برضه. مكتبة الدكتور صلاح حبيب تبع الكلية سامح حبيب بتاع البركه في كليه الباثولوجي اكس ري. تعال قلنا يقول لك بلاس سيلز وتيبك طب اكيوتو كيميا ما تقولش مايلو بلاستيك ولا ليبو بلاستيك بس تكتبها تحت ايه؟ بيروكسيدين ستين تيست بوزيتيف. بيروكسيدين بستين تتحط على الليمفو بلاست تتحط على البلاست سيل لو عملت رياكشن لو ديت لون بنبص يعني في مايو بلاست نيجاتيف يبقى ليمفو بلاست. طب دلوقتي بيقول لك دي مايو بلاست ولا ليمفو بلاست بس هو بيعمل لك عشان انت نعمل تيست يعني عشان شوف تقدر تعرفها ولا لا. شوف احنا هنعمل ايه؟ انا هعمل ايه؟ هكتب لك البارامتر هنا على الهاش وحط لك ارقام وعلمك ازاي نحل ريبورتات خلاص؟ هنحل 14 تقريبا بس ونروح. 14 تقريبا 140 تقريبا. اللي عايز يبقى لازم يجيب برودما كده ولا كده. 14 عندك حاجات عندك مكتبات عليك انا لسه لو انا بكره انا عايز بالليل يعني خلاص ماشي هو بقى الاول بعدين تقول لي ايه؟ انيميا. تقول لي ايه؟ تقول لي انيميا. قول لك هيماتوكريت 35% كل انيميا. قول لك ارتيشن 3,800,000 كل انيميا. قول لك المين كورباكولر هيموجلوبين 20. تقول لي هايبوكروميك هو المفروض 30. المين كورباكولر هيموجلوبين كونسنتريشن مثلا 25. تقول لي مايكرو هايبوكروميك. اقول لك المين كورباكولر فوليوم 70 فيتو ليتر. تقول لي مايكرو سيتك يعني شخص من البطن بس كده هايبوكروميك مايكرو سيتك يعني. وهكذا تقول لك تدرس في الكاونت 100,000 تقول لي لوكيميا مثلا. لوكيميا اقول لك احنا قلنا كام؟ تقريبا 200,000 لوكيميا. اقول لك البلاست سيلز 5% والليمفو تايب 20% والمايلو تايب 50% اعلى رقم المايلو تايب دي مالكرونيك مايلو سيتك لوكيميا وهكذا. لكن البليتلت كاونت 500 الترومبوسايتوز ولا 100 ولا الترومبوسايتوبين يعني ترجم الحاجه على طول. واحنا بنقول الارقام هتتحدد ان شاء الله هفكر بعض بيها. اول نموذج تمرين مشهور الهيموجلوبين 11.5 ها انيميا والنورمال كام؟ برافو عليك الهيماتوكريت 35% انيميا ريد سيل كاونت 3,800,000 انيميا. هاي شوف احنا بنعمل ايه؟ قلت عارف انها انيميا. الريتيكلوسيتيك كاونت 2% نورمال نورمال او دي في الهيموليز كل هيموليز. المين كورباسكولار فوليوم 92 فلتو ليتر نورمال نورمال. قلت لنا 90 ما ليها رينج 2 كيلو احنا قريبين خالص اهو ما قاليش 110 ما قاليش 120 نورمال. يبقى نورمو 6 تقول لي نورمال تقول لي ايه نورمو 6. المين كورباسكولار هيموجلوبين 30 بيكو جرام نورمو روما. مين كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن 33 نورمو. يبقى اذا نورمو سيتك نورمو كروميك انيميا. خلي بالك بقى عايزين نعرف ايه الموضوع ايه سبب الكلام ده. هي غالبا ده هيموليت لا هيموليت يعني مش هيموليت ومش مراش نرتك بيك بسيطة اه سيك نورم بقى نشوف ايه ده بقى. التوتال اكسيتك كاون 35,000 قال لي مثلا عادي قال لي 50 وبليكو ايه؟ طب سوليوس ليوكوسايتوز ليوكوسايتوز يعني سؤال بقى ده ليوكوسايتوز انا عايز اعرف ليوكوسايتوز ليمفوسايتوز ولا نيتروفيليا؟ ابص على مين؟ انا قدامي ارقام كتير لازم اعرفها كلها اقرا المهمين وبعد كده بكمل. طيب يا سيدي الليمفوسايت 87% يبقى ابسولوت ليمفوسايتوز على طول ما خلاص ما تكملش متوقع ان النيتروفيل قليله ولا لا؟ بس عايز اشوف هو مش كاتب لي النيتروفيل هو بيقول لي الستار 2 والسيجمنت 15 يبقى النيتروفيل 17% قليل. لكن 2 الى 15 يعني 1 الى 7.5 ده نورمال ولا لا؟ احنا قلنا 1 الى 5.10 فانت 1 الى 7.5 يبقى مفيش لا شفت سوزرايت ولا شفت سوزرايت. ثم حكيت شفت في سؤال لما يكون في ابنورمال نيتروفيل كاونت كده نورمال يعني نورمال كعدد هو قليل كنسبة. طيب البليتلت عنده يا جماعه 250,000 فلما يجي لك ريبورت ده تقول ايه؟ العيان عنده ايه؟ عنده نورمو نورمو كروميك انيميا ومعاه ابطل يو ليمفوسايتوز. ايه يا عم اللي امريكا دي افترض ان هو اللي بالفها عمار الشريعة بتاع طريق التجهيز. بعدين اليهود رفعوا عليه قضية ان هو مقتبسها من اعمال اسرائيلية يعني مؤلفين اسرائيلية كتبوها طبعا هو كان مقتبسها من موسيقى النموذج اللي بعده مين كرباتك يا بولي 87 ده نورمال مين كورباتك لو نوبل 30 وكونسنتريشن 34%؟ يبقى نورمال ستيك نورمال كرونيك نقطة بقى. توتال ستيك كاونت 200,000 لوكيميا وغالبا كرونيك. بس عشان نتأكد نشوف الأرقام. البيزو 5 الإيزينو 2 طب 10 سيجمنت 32 يعني النيوتو كده 42 النيوتو 5 1 المونو 5 2 المايلو بلاس 5% كذا المايلو سايب طبيعي انت ضغطت على الريت الناس عملت نور بوزيتيف نور بوزيتيف تاني وضغطت على الريت بتاع عملت نور بوزيتيف تقرير اللي بعده هيموجلوبين 9 صح هيموجلوبين 28 الريت الكاوز 3 مليون نتيجة صار 2.10% 92-30-33 نور بوزيتيف نور بوزيتيف بس كده التوتال بتتكون 70,000 لا التوتال بيعطيش 50 لوكيميا وغالبا اكيوت برضه بتكلم بكرر غالبا انا برضه هو الاتصال ده محتاج رقم فبحط لك الرقم لكن هي ما بتمشيش كده يعني في اوفرلاب انا بحط رقم تقريبا يعني طالع عايز رقم لكن احط لك مسمارك ان دي ده رقم تقريبا لازم تكمل لازم تكمل تشوف اللي ديفرنشال 0-0-1-5-0-1 البلس 3% بره يبقى كده كيميا بس هنا البروتين سيلز نيجاتيف اكيوت بلس نوتيفيكيشن يبقى اللي حفظ هيحل اللي ما حفظش هيحفظ من الحل ان شاء الله ليه كام خطوه هم جايبين 14 يبقى ما كملش الار بي تي هتقول ايه نورمال طيب نورمال كان نورمال نورمال كمل طب نورمال ما كملش الار بي تي فخش على البيت فاضل على الدوايس بس 24000 التوتال اللي بتسيب الكاونت 24000 ليكو تايتوز صح هاش بيت ديفريتش الفيزو زيرو الايزينو زيرو المونو زيرو الليمفوسايت 5 الستاف 20 السيجمنت 75 مجموعهم كام؟ 20 و75 كام؟ 20 و75 كام؟ 75 يبقى نيوتروفيليا يبقى سبب الليكوسايتوز هنا ايه؟ نيوتروفيليا بس 20 الى 75 يعني 1 الى 3 شفتوا ذلك؟ انا الرقم اللي على الايدك اليمين زاد شفتوا ذلك؟ قال شفتوا ذلك فانت 1 الى 3 20 الى 75 1 الى 3 يبقى نيوتروفيليا وشفتوا ذلك البيت كاونت رونج تقرير نمرة 7 هيموجلوبين 7.5 هيموجلوبين 25 ريت الكاونت 2,400,000 ريت الكاونت 3% عالي مين كورباسكولار فوليوم 92-30-33 نورموسيتيك نورموكروم انيم طب دي هيموجلوبين يا مراد طب بكره بس توتال ستيت كاونت طلع 12000 عالي سنة الديفرنشال نص وقت اللي اتصاب 19 والسيجمنت 57 مجموعهم كام؟ 76% منطق لما يكون التوتال 12000 بوردر لاين يبقى الليمفوسايت يبقى النيوتروفيليا بوردر لاين بس خلاص يبقى زيادة بسيطة يبقى ده نيوتروفيليا بس شفتوا ده لسه 19 ل 57 يعني 20 ل 60 فاهم 3000 شفتوا ده الابريت كاونت 250000 نورمال في بقى حاجه اسمها بليدنج تايم ده المفروض من 1 ل 4 دقايق بيعملوا ايه بيطلعوا عصا كده المشرط وينزل وينزل وينزل المفروض ان هو ينشف خلال 1 ل 4 دقايق ده بليدنج تايم ايه اللي يخليه يقفل البليدنج فلو عندي abnormal platelet count او abnormal platelet function هيطول فهو عنده البليدنج تايم ده 3 يعني نورمال طيب الكونجليشن تايم ده المفروض 4-8 دقايق امتى بيطول لو عندي كونجليشن ديفكت يعني المشكله مش في البليدنج بقى لا في اليودن فاكتور فهنا عنده 15 يبقى العيان ده عنده ايه؟ كونجليشن ديفكت مش كده؟ عظيم احنا عندنا ريتيكول سيت كاونت 3% كويس يبقى النورمال بيت نورمال كروم كان هي دي هيموليتيك ولا هيموراجيك على الارجح هيموراجيك يعني بعدين انه بيت لكن برضه تقول الاثنين يعني هيموليتيك هيموراجيك موست بروبلي هيموراجيك لان الكوجيشن تايم عالي 15 ضمن 4 8 دي ايه المثال بقى ده بالظبط بس الفرق ان الكاونت بليت الكاونت بدل ما هو 250000 25000 رقم زي دومينيو وان البليدنج تايم هو اللي 15 والكوجليشن تايم هو اللي 3 يعني مين الطويل؟ الديزي فايف. يبقى هنا الهيموريج سببه ثرومبوسايتوبينيا، يعني برضو هيموراجيك انيميا موست بروبلي ديو تو ثرومبوسايتوبينيا وليس ديو تو كوجيشن ديستيك. يعني هنا ارقام محفوظه، التاريخ هو تاريخ ومجرمين 7.5 وتفريط 25 ريت الكم 2,400,000 يعني ريتيكو ساوت 20% ريتيكو سايدوز 92-30-33 النور مزيدك نور مفرومي يعني خلاص ده معنى كيلو تريني توتر 18,000 عادي نافل عليه البيزو واحد الجزيلو 2 الصفقة 20 والسجمنت 60 80% عالي مفيه ترومبو بتاع نيوتروفيا وتشفت ذلك 20 60 يعني 1-3 الليفو طايف 13 ده ريلت ونيوتروفيا المونو طايف 4 يبقى العين ده عنده نورمو سيبك نورمو كروميك انيميا عنده انيميا عنده نيوتروفيا وتشفت ذلك ليت الكاوز 150,000 ده نورمال ليدين تايم كوبيوشن تايم نورمال لا استنوا ليدين تايم كوبيوشن تايم نورمال وارتيكو ليت الكاوز 20% احنا قلنا اللي عنده نورمال ستيك نورمال كروميك انيميا بنبص على التوتال ليت الكاوز بليتر وطيل يبقى بان سايتوبينيا ابلاس كريمه يعني عليه شوية بسيطة زي هنا يبقى هيموليتك او هيموراجيا. طيب كان دي هيموليتك ولا هيموراجيا لو رأيتك بسيطة كاو زين 20% يبقى هيموليتك او هيموراجيا دي هيموليتك ولا هيموراجيا البليدينج تايم 3 والكوبيوشن تايم 5 هيموليتك هيموليتك هيموليتك هيموليتك ليه ما فيش مراجعه؟ عشان البيدنج تايم والكوبيوشن تايم نورمال؟ هو الواحد ما بيندفش اللي كان عنده بيدنج تندسي ما ينفعش يتحسن؟ ما ينفعش ياخد مضغط؟ يبقى هيموليتك طبعا مرش ليه موجودين؟ خلي بالك دي خادعه. انت لما تلاقي البيدنج تايم والكوبيوشن تايم نورمال تقول دي مش هيموراجي. ليه؟ هو الواحد ما ينزفش اللي كان عنده كوبيوشن ديفيت كان جه واخد مضغط كان عامل حاسه. يعني في اسباب ثانيه للنزيف. فطالما الاكسسيف كاونت عالي يبقى يا هيموليتك يا مراجعه الاثنين موجودين. يا هيموليتك يا اكيوت هيموريتش الاثنين موجودين. تقرير 10 هيموجلوبين 19 اه هيماتوكريت 60 ريست الكاون 7,300,000 بولي تايتيمي مش هبص بقى على مش حاجه اسمها مايكروسيس تايم كروميك بولي تايتيمي تضرب 20,000 ليس الكاوز 700,000 يبقى برايمري ولا سكندري؟ برايمري بولي سايتيمي روبرا فيرا طالما كله عالي يبقى برايمري بولي سايتيمي لان التوتال كاوز 20,000 المفروض يبقى خلاص من 4 ل 11 ليس الكاوز 700,000 المفروض من 150 ل 450 كله عالي يبقى برايمري بولي سايتيمي كلام سهل قوي يعني هو بس محتاج منك انك تقعد تركز فيه ما تهوش بقى شرح حفظ وحفظ تدريب. طيب تقريب 11 هموجلوبين 5 صح هموجلوبين 28 و 2,500,000 يعني 92-30-33 نور مصير جوه مقرب هايين والله توتال لكوستيك كاون اللي بالك بقى قلنا نور مصير جوه مقرب كورتيكو سايز 0 صفر. اه. احنا قلنا النورم والصفر نورم كروميك بنبص على الصفر في الكاونت والبليتنس ورا تيك توك لو غطيني بقى غلط تاني فهنا الريزيك غلط مفيش. صفر الصفر كاونت 1,400 قليل جدا البليتنس كاونت 50,000 غلط كلمه غلط كلمه فتوقع عشان كده طبيعي ان الجيزين بقى بيبقى 12 هو المفروض ايه من الواحد 4 دقايق والكوجليشن تايم نورمال 4 هموجلوبين 14 خلاص يبقى الريت الايه ما كملش بيه توتال كاون 22,000 عادي يوكو سايتوز البيزو 0 الجدين واحد، الستاف 3 والسيجمنت 17، الليمفوسايت 61%، الليمفوسايت اللي هي 20-40 61، يبقى الليمفوسايتوز الليمفوسايت 15 المونوسايتوز ده غير لفظ الفايرال انفكشن ده الليمف المو على بعض. ان المون المفروض كام؟ من 2 ل 10. معلش يا هي مسألة كده، في واحد ممكن يقول ان انت ما لحقتش تحط الارقام، معلش بس انت عايز تحلك حلك بقى الارقام. بليت كاونت انا كمان مش هقدر استنى كده الاخطاء يعني. بليت كاونت 250000 تقريبا 13 هيموجلوبين اقدر اقوم هيموجلوبين 35 ار بي سي 3,800,000 يعني سيب سايز 2%. مين كورباسكولار فوليوم 60 سنتوليتر المفروض يطعيم مايكرو سيستم. يعني مين كورباسكولار هرموج من 24 والكونسنتريشن 25 مايكرو كروميك يبقى مايكرو سيستم. التوتال ستاتيك كاونت 8000 نور بس الايزينو فيل 9% كل ده رقم 6 بس لوستو مقالين هيموجلوبين حداشر ونص. طبعا في ناس بتحل بسرعة، في ناس بتعطل شوية، في ناس بتحل اقول لهم هيخلص وانت عشان نمشي. الفرق بين الطالب ده والطالب ده والطالب ده قرروا انه يركز النهارده على الفيشن ده قرر تركز ولا حاجة ثانية نايم ولا مش نايم انا مركز بكل حاجه ايه ادهي بلاحظ. التقرير 14 هيموجلوبين 35 و 2,800,000 انيميا. الرتيكل السيتي خلي بالك من الحته دي عشان تبقى الرتيكل السيتي كام 10% صح. بس مين كورباسكولار فوليوم 110 تبقى 90 الفوليوم الخليه 110 يعني ماكرو سيستم. الميكرو باسكولار هيموجلوبين 40 بيكو جرام يعني عالي، ولكن الكونسنتريشن 32 بيكو جرام بير سنت يعني نورمال جرام. ماكرو سيستم التوتال الكونسنت كاونت 3000 والبيت كاونت 100000 واصلين الاثنين. طب طبيعي اللي ما عندوش انفكشن دي تقول كانت انفكشن دي او بقى لا ده هينفكشن ولا ده هينفكشن ولا ده هينفكشن. دي بيجي له بس كمان هو السؤال دايما اللي بيتسال طب ليه الريتيكول سايز عاليه؟ ان اوردر بريك المفروض ان الابلاستيك انيميا بعدها الريتيكول سايز واطي مش انفكشن خالص يعني الخليه بتاخد وقتها في الماتوريشن مش انفكشن قاعده ولا بلاطه في البول مره مش متربعه على حاجه. يقول لك طب ليه؟ اه ده اوردر بريك لا قاريين وبريك. هذا 14 تقرير ينصح تقرير. السبب بقى بكتب لك ايه؟ نيوتروفيليا كود انفكشن تيشو انجري كود. هل انا هنقول ايه؟ هخش شرط شفت غيرك اسباب وشفت غيرك اسباب لاحظ الحلقه الجايه هنخلص كلمه البطوله. انت يا عبيد شوفوا بقى انا القصر العيني بدا فتحت حد 2 3 كان قدام يا ابو يا الجمعة يا الاربع زي النهارده يا زي بكره يا زي بعد بكره مليان. طيب المعترض على بق المعترض على بق انا دايما باخد الصوت المعترض علشان في ناس بتكسر ترفع ايده ويوافق ان احنا بنرفعها عشان حد يرفع على المعترض بكره يبقى الصوت بتاع 8 هنقول اهو بكره بعد هقول اهو بكرة الساعة 8 المعترض البعيد انا ما انا بقولك المعترض البعيد بس عايزك كنت ساكت خلاص كده المعترض عدى. لا الجمعة قبل الصلاة المعترض البعيد Thank you. النهارده وقال المعترض يطلع يوم يارب انا كنت بتاع دي في المكتبه القديمه Thank you.